ازاي لما اتكلمنا على البصل اتكلمنا بكده على البصل وعلى الهناك فايه ايه اللي هتوقش اتكلم على تشيس انجريز على طمط وتشيس ازاي هنعمل ده اوفرول هتوقش الباطولوجي ايه اللي الواحد حابب يقوله في الباطولوجي ايه ايوه بالظبط كده. ايه اللي هيتعور؟ كلام الشاسة. طب ايه اللي هيتعور؟ ايه عندنا ايه الحاجات اللي بتتعور؟ وايه الفوند وايه اللي بتاعك؟ او ايه اللي هيحصل لما تتعور؟ الموضوع بسيط زي ما اتكلمنا على البطن قبل كده، لما اتكلمنا على البطن لخصنا فيها اتكلمنا الانفلاماتوري ابدومن، كنا لخصناها كده في ستيتمنت مشهورة ومعروفة وهي اللي بتعمل البيز بتاع كل حاجة. يعني انت لو عاوز تقول واحد الانفلاماتوري ابدومن ان 2 مينتس ما عندكش الا دقيقتين، وده وارد انه يحصل، ده وارد. هو واحد يعيش 60 سنة، هو كان ممكن لو عاش مليون سنة كان واحد كبير قوي قوي قوي، فعاوز يشوف هيعمل ايه في 60 سنة، مش عاوز يشوف هيعمل ايه في ملايين السنين. هي كده كلها. فاقول بقى عاوز تقول لي كده في لحظة ايه؟ بس يعني الملخص في ستيتمنت كده بيتقال الانفلاماتوري ابدومن بتعور ايه او ايه او ايه؟ هلو بس بسألك ارجع صح؟ ايه؟ يعني حاجة في البسترة اللي هي مليانة ايه؟ البسترة اللي مليانة ايه جواها؟ يا هالو اورجن، يا سوليد اورجن، يا سوليد اورجن دي ايه؟ سوليد اورجن بتعمل ايه؟ استنوا يا جماعة، استنوا يا جماعة لما يقول سوليد اورجن اساسا بيعملوا ايه لما يتعوروا؟ لما يتعوروا بيعملوا ايه؟ بيبليد اساسا، بيبليد اساسا، بيبليد لان السبين والليفر والكدني بينزفوا. ممكن يطلعوا حاجات تانية زي ايه؟ الليفر ممكن يطلع ايه؟ والكدني ويقولوا رينوما وبايلوما معروف. طب والهولو فيسترا؟ بتعمل ايه لما اسمها ايه يعني؟ بتبليد ولا بت ايه؟ بتليك، بتليك الاكسبشن الفاسل، الفاسل بتليك. وايه الاكسبشن في السولد اورجن اللي بيليك مش بيبليد؟ في اكسبشن السولد اورجن بيليك البانكريس. وقلنا الليكج بيبقى هواء، بيبقى كونتنت. بيروحوا فين البيدنج والليكج؟ بيروحوا فين؟ يما اكسترنال، يما انترنال. لا كله انترنال، جو انترنال بس يا جماعه. بيروحوا فين؟ بيروحوا فين؟ جوه البطن. بيروحوا يا اما جوه ايه، يا اما بره ايه؟ يا اما جوه البروتينيوم، يا بره يا جواه، يا اما هيموبيرتونيوم، يا بيرتونايتس، يا ريترو بيرتونيوم، هيماتوما او ريترو بيرتونايتس. وكل الافعال بيبقى فيه ده في ايه لما البيرتونيوم يتضايق او اللي وراه يتضايق الانتستين يحصل لها ايه؟ ايديس. اي حد يزاق بيبطل يشتغل، معروف اللي بيزاق بيبطل يشتغل يمشي زي ما هو لبنان الفرنسي ده مش ساعه معاك انت بتضايق هيبطل. حد بيشتغل هو بيزاق فبيبطل يشتغل ببساطه، ويبقى المحور اللي هو هذا ده يقعد يروح يفتح نوم خمس صفحات زي ما الشوك والتالو والهايبوينيا والتلفزيون والايديس وانواع الصومه وكل ده يقعد يحكي عنه والشيفتنج دومينس ومش عارف والانديكيشن والضغط هو كل الاكتيفيتي دول والاكسبلين والاكسبلين تحت الاعلام والاكسبلين والسي دي كله يقعد يحكي عن الاكتيفيتي دول. بس دي البيزنس بس امر بسيط قوي بقى. لازم لما الواحد يتكلم على ريجن يبقى يقول ايه الحاجات اللي هتتطور فيه، لان الشيست مليان مليان مش عارف لامز وفلورا وبريكارديوم وهارت وكورونريز وفيسلز كبيره وسافجز وبيجز وفرانيك ودايفرام. والعامة بيجيش يقول انا عندي الدفان بتاعي مقطوع، ده العام بيجي مش عارف ياخد نفسه فرد عليه انه يشوف عنده ايه. فبيجيش يقول عندي نومو فورس ورينو فورس، بيقول انا طورت في الحته دي. النك فاكرين النك؟ كنا عملنا النك باختصار. النك بيقسموها ايه؟ النك بتقسم لزون. كنا قلنا قبل كده النك بتقسم لزون اللي تحت الكيكويد وما بين الكيكويد وما بين الانجل والمندل اللي فوقها. قلنا كمان الريترو بيرتونيل اللي بتقسم الزون. كنا لسه كل الكلام ده من يومين. في سنترال زون بتاع على الكيكا والاورطا، في زون 1 في زون 2 اللي هو على الكيدنيز والكولون، وفي الفلبك اريا اللي هي زون 3 اللي معناها هيماتوما. مع دي لسه قلنا هنا انواعه، لسه قلنا هنا انواعه امبارح. لما راح يجي له فلبك سنترال يجي له رسم من زون 3 اللي هي الحته دي بتاعت الفلبك. خليكم عارفين كمان ان لما يبقى في راس برينج مكتوب ممكن البرتونيوم يتفتح وراس برينج يدخل على البرتونيوم. طيب يبقى اول حاجه بتطور الجهاز ايه اللي بيتطور؟ البتور اللي عاوزين نعرف ايه الفاكتور وايه الفور وطبعا ايه التوتيكوم. لو قلنا التنسيكونس ان الواحد اللي اتعور له صدره هيجي له التنسيكونس منين؟ زي اللي كان مثلا انت قلنا على الوقت هيجي له ايه الاعتقاد في صدره ده؟ بليدنج هيجي له ايه؟ لو احنا عاوز يتصل لي في كلمه كده يقول لي ايه؟ تبقى بليدنج او ممكن نحسب بيرفوريشن بليدنج او بيرفوريشن ولكن الاول الحاجه الوحيده اللي بتفرق هو الشات هي الاسافجس قليل قوي قوي قوي لما يتفرق لكن بيبليد وايه كمان غير انه يبليد نيموفيتينيم ممكن يحصل نيموفيتينيم او كلمة شات دلوقتي في ايه يحصل كلمة شات يحصل ايه في البلورا او ايه يعني ده يأثر على ايه يعني اللانج يحصل بيه يبقى يأثر عشان الفصل يبقى يأثر على السيركيليشن وعلى الاسبيريشن يبقى يقوم باختصار شديد انه بينزل التعريض الفلتري فانكشن طبعا انا بحكي عن الفئه دي دلوقتي ربع ساعه بس هو كده الصدر الانسان خطر قوي بينزل الاسبيريشن والاسبيريشن هو عباره عن سيركيليشن زي ما قلت لقيت طيب هي حكايه الانسان فيري سيريس واغلبيته ما تحتاجش ترقصهم ما تحتاجش ترقصهم من ساعه انت تحط تيوب ده راح تاني المخ اللي طور محتاج حاجه ولا محتاجش؟ محتاج طبعا محتاج لازم يحافظ راسه محتاج عمليه في القلب ولا محتاجش؟ لا لا في القلب محتاجش في القلب محتاجش لو عندي حافظ راس محتاج كده وبيعمل طبعا ممكن تعمل عمليه بتاعتك لكن مش دي القاعده لانه بيبقى الحافظ راسه مخه طور بشده لازم محتاج كده وبيعمل طبعا مش عشان هو هي طبعا تحت تفضيل الريماتوم تحت كمان له فاكشن بس انت بدل في الاغلب لا الطرف في الصدر بيكتب له انبوبه الطرف في بطنه كتير يتفتح لما يدخل البطن يفتحها ازاي؟ مبلاي مبلاي ايه؟ لا مفيش براميد مفيش براميد الاجابه اللي انت بتوقعها او صريحه او هو ستريت فورورد الواحد عاوز يفتح البطن يفتحها ميد لاين ميد لاين في الصغيرين ممكن يفتحها في الاغلب لكن في الصغار مش لا مفيش فراميد الفراميد ملوش معنى ده الوقت طويل فتحه وبينزل ما ينفعش ميد لاين ما ينفعش فراميد ميد لاين لسه كنا عاملين البتاع دي من يومين ثلاثه فيبقى دلوقتي المفروض عليكم تقولوا لي ايه الحاجات اللي موجوده الشيست ممكن تتطور لما الواحد يبقى عنده انجري تو ذا تشيست ريجن عاوزين نعدد الحاجات مع بعض بس قول الاول انا بقول محمد الصبح علينا لكن حطينا طريقه ما تنساش عاوز من جوه لبره من الوسط للبريفري من اي جنب عارف بس قول شفت ولا لا الدوره ما اعرفش وقتها ده ايه بس انا همشي معاه ادي الدوره لا طبعا الدوره مهمه قوي قوي او ايه كمان اللانج الدوره واللانج يا ابني ما ماشي صح بس ما اعرفش لسه مش قادر احكم برضه فلورا ولانج وايه كمان والبتر والبتر ما لهاش حاجه بالهواء يعني برونكو برونكو سوتراكيه ما هو كده هننسى لكن عندها برونكو اللي بيجي له سكه تبقى بيموت بيقول ده بيجي دخل هواء جوه الفكيه تخش جوه اللنج تدخل لبره فبيموت ما بيعرفش ينقي نفسه فده مصيبه يعني ولو عنده برونكو فتبقى اقل خطوره على حسب هو برونكو مين ولا ابالي بريستر برونكو فمهم الواحد يبقى عارف انه البنكايا والفكيه دول لوحدهم لازم يقولهم برونكس والفكيه بنكايا والفكيه الفكيه دي حاجه مخيفه لان الفكيه بتاع صعب فين الفكيه ازاي دي اللي بتاع كارتج وشويه تمرين وفاهم منهم يعني الواحد يقطع الفكيه او يعورها ويبقى مش مبسوط خالص الفكيه ممكن تعور البنكس ممكن تعور عكس اللنج اللنج اتعور بتطلع شويه هواء صغيرين لان من دلوقتي لما البرونكس يتعور بيطلع شويه هواء تين ويبقى لو هيجيله ممكن يجيله نومو فورس يسموها ساعات برونكو فلورا الفيكسر يبقى برونكو فلورا الفلورا وانا عندي فرصه انبوبه بتبدا يعني بوراء الاول البراح فلورا انبوبه تفضل تجيب كميات هواء كبيره قوي بتبقى كتير لانها مخصوصه على البرونكس مش على اللنج طب يبقى ادي ده جزء اللي هو ده الاير واي ايه تاني اللي هي ممكن تتعور؟ البدر يعني طب بدايه البدر بتبقى ايه يعني؟ بس بدايه البدر كلها الهارت الهارت يبقى الهارت يبقى عندنا بعد كده الهارت طبعا الهارت ما تعرفش كتير قليله بس تعرف بس تتعور احنا عندنا فالهارت الهارت زي بالظبط اللم عليه ايه؟ بيريكارديوم. عليه بيريكارديوم الهارت، عليه بيريكارديوم. البيريكارديوم الهارت انتوا كلكم عارفين الفين الحاجه اللي هنا اللي هي ندرة الحضور، بس الواحد يحب يدور عليها دايما اللي هي ايه يا هاب؟ بمناسبة البيريكارديوم يعني ولا مش بتقال كده؟ التامبونات. التامبونات كلها بنحاول ندور على التامبونات قليلة قبل ما بتحصل، بس عشان التامبونات بتموت من غير سبب قوي، بتموت على حاجة عبيطة، بتموت على 100 فاضي دم جم في البيريكارديوم موته، فالواحد بيحاول يطلعها علشان لو حط إبرة في البيريكارديوم هيفرق الفرق بين العين ممكن أن يموت. الكاردي كان كنا هو الكاردي منار وإيه كمان؟ الأورطة والبلمنيوزة يعني innovation to the heart يبقى زي بسن سواء كانوا الفيوزن كيبا الفيوزن كيبا والبلمونريز والأورطة إلى الجريت بسن. الجريت بسن دول معرفين طبعا وبعدين والهارت مش حاجة بنزيه كده الطراني، ممكن واحد يتعرض في ألوية يسأل الطراني يتعرض قطع موقف الطراني ايه اللي يمنع كيبا دي حتة بار ودي حتة الاير واي هو بعد في شاس فور دي من اول شاس فور بالضبط كده يعني دي من اول كنا نقول الشاس فور اللي هي من اول الدافرام الدافرام شوفوا معا دافرامات الجرنيو ده كده اقول تشوفوهم بقى مع رشا كنت شوفنا دافرامات الجرنيو في دي بخصوارين قبل كده من حاجات تبقى بالي كام دي نفس واحد يتفرج في مصنوع في التجرو وما حدش يفكر في الدافرامات الجرنيو هو يبقى الجسم بتاعه تطلع جوه تدرو وممكن تعمل له ابستراكشن ممكن تستنجريت ممكن تلف ممكن تطلع على الاير واي ممكن تبقى راجون in the setting of the trauma or later on محدش ياخد باله وينجو ويجي بعد سنين بعد كده بسنين يجي الانسان مفكر في اللي عنده اكتر ما تبقى اكتر ما تتجرني فمعروفه واحد لما بيطور الناس بالاكيوت سيتنج لازم يبقى اوير ممكن يلاقي لانج قصدي باور جروبس انزايد الشيف فور ولو كان عنده لسه شكل بيعمل فيه في حتى ده فرام ايه تاني؟ شاس فور ايه تاني؟ السفو جاسي الصف تيشوز الجلد والمصر الصف تيشوز بتاعت الصف تيشوز بتاعت الشاس فور المصر والجلد والحاجات دي وبعدين الريبز طبعا الريبز وايه كمان؟ والسترنم السرم هو السرم دي سمعنا ايه صح وين من ورا السباين السباين تبع الشاس السباين تبع الاورثوبيديك تبع النيوروتروماتولوجي لكن مش هذا تبع الشاس لكن طبعا في السباين يبقى راح ببساطه ابتدي يعمل المود بتاعت الشاس فور السرم والريبز والدافرام والصف تيشوز والمحطات بعد كده يقوم حاطط لانج وفلورا وبرونكس وبس بتاعت اللانج والتركيه على جنب وعلى جنب الثاني حط الستايلز بالهارد بالكاردن بالكرونز بالبيت باتل وطبعا يبقى نفسه شويه نيرفز في نيرفز طبعا موجوده مهمه ايه لسه الاصابه جت لسه الاصابه جت الاصابه احنا اوريدي اتكلمنا عليه مش كده ولا طبعا الاصابه جت الاصابه جت ده مهم قبل كده قلت لكم فبجيبها تفضل الناس مش عارفين كتير عن الصبر بس فكرة الصبر ده مطلوب الصبر الصبر بيموت بيموت مش بيهرب يعني الصبر بيموت لما بيعمل بيعمل تفتل وانت ما تفتل بيبقى الفلوز بقى وحش قوي كنا مرة قبل كده قلنا ان لما واحد يكشف ان انا عنده اوكسجين ايزي ايرلي كنا نفتل فور اورز ده طول بقى فور لكن لو عدى عليه اكتر من كده ما بينفعش يعمل له ريبير طبعاً قاعدة في الطب عموماً إن حاجة تتعوض تبقى ريبير بس عشان تبقى ريبير لازم تبقاش كونتامينيتد فلو هي كونتامينيتد من الأول يعني تعور في الشارع مش عارف فين أو لو عدى عليها أكتر من على حسب بتاع 6-5 ساعة إيه ده أنا أعملهاش ما ينفعش تبقى ريبير لأن حاجة تبقى ريبير كونتامينيشن الريبير هيفيد قاعدة عنه يبقى لما حد يسأل في حاجة تتصرف لا أشوفه هي كونتامينيت ولا لا كونتامينيت مفيهاش تتصرف كونتامينيت ده مين ديترمنت يا إما السيركمستانس بتاعة الدونر يا إما الريجن إما أكيد لما تيجي تشوف السيستم مفتوحة لبرة لفترة يبقى بقت كونتامينيت يا إما طبعا يبقى الاكسبيرينس بتاعة الريبير مش موجودة مش جربت أعمل الريبير المطلوب ده أو يبقى العيان تو أنتيك فور ذا ريبير فهم معروفين طبعا صبر بعد 24 ساعة عمل كونتامينيشن ويجي ستاين بس ممكن نعمله ريبير ممكن نعمله إيه حط التيوب نعمله دايفيرجن لانه مش عاوزين نوع طاقه الصلاه بتيجي على الفيرن حطاقه الصلاه بتيجي على الفيرن وتعمل في السيستم كونتامينيشن يبقى ما فيش مفر يبقى نطلع له فروم لو فورم نطلع له الطاقه بره هنا ونربط له المعده والجنب بتاع المعده مفهوم اسمه البخار يوم الصلاه جدا ما بقاش في اي حاجه ولا اكل بيجي عليها ولا الصلاه بتيجي عليها لازم تخش التيوب فقط And so you're well aware that when structure inside the chest are injured, the overlying flora may be injured and the manifestation may be pleural air or blood. Now, if I eat, if I eat, I eat, فالحاجات دي بتنام كتير بنومه او الفايمة او الكيموتور يبقى لديك طبعا مش يكون دي ستاينل بس لكن ممكن تفتح على الدور كيف تفتح على الدور اوكي يبقى هي دي الحاجات اللي ممكن تتعور تتشاف طبعا في بلد الصحفة جدا يقولوا على الصحفة جدا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده والدليل اللي نتعطيه على كده الـ A to A الـ top الـ feet of the fixture دي يجيها مع الـ top اللي انتو عارفينها كويس وش عايزها وعارفين منها كتالي كده فيه كمان انتفجر عاوزين نخلص عشان نخلص الموضوع ده انت عاوزين ناخد فيه 3 ايام ان شاء الله عاوزين اليوم الاربع نكون مسلمين النيور وطوم ففيه الاسامر انت على لوحده وفي النيرف كنا لسه نعمل تراكوسكوبي من يومين كنا نعمل اكاليزيا اوف ذا كارديت كنا حاطين منظار جوه الشاست العمليه بتاعت الاكاليزيا اوف ذا كارديت اسمها ايه محمد مصطفى هلا كنا نعمل هذا الكارديومتري بنظار فكان القلب جنبنا قاعد بيعمل كده وعليه نيرف ماشي كده مين النيرف اللي ماشي على القلب ده الفرينك على جنبين القلب الفرينك ماشي اما على جنبين الاسوفاجس الفيجاس ماشي فالفيجس ماشي عند الاسوفاجس ورا والفرنك ماشي قدام عند الهار ماشي على جنبين الهار على البريكارديوم يبقى شكله معروف واضح قوي ده طبعا في فرنك نيرف مهوش مهم قوي مهوش يعني مهم طبعا مهم ليه لان هو هذا العالم بيتحرك في صدره ومش عارف ياخد نفسه وموجوع ومش مستحمل كمان الفرنك يبقى مقطوع ده فرنك ما بيتحركش لكن يو كان دو لارج الفرنك نيرف لما في جراح هيروح يقص بالابره يعني هو شو بيعمل هو بيعمل ايه هي الفريق كل قاعد بيكون يقصه لا ما هوش كده بس قصدي لا ومعور ماشي نهايه العالم يعني الفن الكلام هو طبعا الفيجاس والفيجاس جوه الشات مش مهم خالص الفيجاس جوه الشات مش مهم الفيجاس مهم كلها بعد كده الفيجاس مش مهم بعد كده الريكارد بتاعه مش مهم ولا هارت ولا ستانت ولا الكلام ده الصداعات انفكت مش هيعمل لنا حاجه وفي مين كمان النيرف الثانية النيرف تيشو الثانية الموجودة السمبثاتيك السمبثاتيك تشين السمبثاتيك تشين موجودة كمان ممكن تتطور مش مهمة قوي برضه إلا لو فوق قوي بتعمل الهورن زي ما عارفين دي حاجات النيرف وطبعا فاضل الستراكشر موجود على الشمال مش موجود على اليمين اللي هو ايه؟ الثلاثة الجرح دي ما معناش الثلاثة الجرح ما اعرفش حاجه ثانيه ممكن تكون نسيان ولا لا لكن هي دي الحاجات الثلاثي ضغط الواحد بيعمل اي عمليه على رقبه على الناحيه الشمال طبعا غير الثلاثي الثلاثي منها الناس لما بيبقى مخه كتير يعني كده بيبقى هنا تنور الثلاثي ضغط الثلاثي ضغط لو طورت بتعمل ايه؟ بتعمل كايلو فورس او كايلو سبسلا بتعمل سبسلا او بتعمل كايلو فورس يبقى دي الإجابة على أول سؤال اللي هو إيه الستركشر اللي ممكن تتعوض. الحاجات اللي ممكن تتعوض في الشاس هي دي، دي الأوفرول، ده اللي احنا بنعمله الأوفرول. لو الدنيا قدمت استلزاق في الوقت هنعمله مرة وخلاص، لكن أنا عادة بعمله مرة كده وبرجع أعمل كل واحدة تاني. طبعا يعني نوع من المراجعة يعني كلها محسوبة، يعني هنعملها مرة هيبقى البيان بتاعي، لو عملها مرتين هتبقى أحسن، ثلاثة هتبقى أحسن، أربعة هتبقى أوحش، كلها معروفة يعني حاجات قديمة معروفة. يبقى إيه الفورم لو بنجي بعد كده نقول إيه الفورم؟ الحاجات دي بنجرسها إيه يعني؟ إيه إحنا قلنا إيه اللي ممكن يتعور، لكن هيتعور إيه اللي هيحصل لما يتعور؟ فالفلورا إيه اللي بيجرسها؟ إيه اللي بيجرس الفلورا؟ الفلورا It is not uncommon for someone to have endoscopy, particularly if it's interventional, and then after the endoscopy they don't feel particularly well. They may have a bit of fever, maybe a bit of pain, chest pain, as no one detects them with their perforation, and then after a few days they become dyspneic or feverish, they get an extent, they find the fluid in the chest, they aspirate it, and finally it's fast. Then the looks like Allah. طيب هو ورا ده بيطلع عشان ده الانسان فاهم له على طول الفايمه واكثر من الفايمه ده بيعمل ايه كمان بالظبط. يبقى الصوره معروفه الفايمه والنوم فورس وهيموفورس. طبعا الفايمه ما جيش من الاول، انتوا قلتوا ازاي بتيجي يا بلاد او كونتامينيتد ديفيوجن يا بروفيشن. قلنا اتفقنا على علاقه الاوساط بالبرونكس والجاي بالفلورا، ومن ساعات الزجاج الجديد لما تتعور تتعور مش بس من الديستاينر اكثر تعور انترفلورا، وتكون الانفكتيشن ستاتيني كاتا دلان in the form of infusion هيموتورس اور انوموتورس. طبعا اللنج تعور، اللنج لما تعور ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل بليدنج، يعني ممكن اللنج يصير تير، ممكن طبعا ممكن تبقى لاستريتد، لكن كمان ممكن تبقى كونفيوز لان كونفيوجن. يبقى وان بارت اوف لان كمان ممكن تبقى نمونيا، تبقى كونفيوز سواء من مليانه تن البرين و اير فيلت البلاي، تبقى كونسوليديتد تبقى عامله زي ما تكون فيها نمونيا. ففي نمونيا اللان فيها تبقى كونسوليديتد، تبقى كل البلاي مليانه اكسودي. فنفس الكلام فالموني كونفيوجن confused lung، ممكن يحصل فيها lung pulmonary confusion مشهورة قوي قوي قوي. طبعا ممكن يحصل فيها حاجة اللي نطلع فيها الـ ARDS الـ other system is that syndrome مشهور معروف. طبعا بنفعني في التأثر بس هي ممكن تتأثر التالي من الدرونكس التالي من الفكير الفكير التالي is a very serious thing. It's very serious because it means that patients will not be ventilated. يجوا ياخدوا من الهاتش النفس يكون يدخل اللون مش هيدخل طبعا على حسب التير قد ايه. لو التير مقطوع خالص يبقى خلاص، لو قطع صغير يبقى اللي هو هيدخل رزق الجلاي وشويه ظهر بره، لو متوسط هيدخل كده وكده. فالعامل ان التير قطع بتبقى فيري هيلثي مستوى ممكن حتى بيكتروجينيك. طبعا الصم بيبقى طول زي ما انتوا عارفين ازاي سبريشن، وساعات الجريد سبريشن دي زي ما انتوا عارفين برضه بتبقى من نوع تعطين الفلتوريشن بتيجي دايما اللي راح يفكر انها هي تيجي وقت الدومة، لكن ساعات تيجي ديليت ساعات تيجي سبونتينيس. قلنا العين اللي هو ريتش بيريتش وبيفامت، قلنا العين اللي بيريتش وبيفامت بيفامت او يريتش ريتش يعني يتم تفامت ولا تفامتين يعني فين قال لها وطوالس اللي ساعتي بيجي في الالكول بيجي لهم مشكلتين، يجي لهم الميلوري فايس سندروم اللي هو بيبقى السوبرفيشال تير ان ذا سوبرفيشال جنكشن ذا كوزز ان الكاميتر، او يجي لهم البير هاف سندروم اللي هو ابورتيك ستير او سوبرفيشال سبونتينيوس او سوبرفيشال بيرفوريشن معروف. معروف السنان معروف هذا يرجع يرجع يرجع يرجع ليش ثلاثة صلصال كل كتاب كل تكن سبتماس كونتينيس رابتر بالطبط ايه هو عطين الديلي والكونتينيس انهم مرات كتيرة قوي قبل كده انهم في الستينز وانهم في الفاكشرز وانهم كتيرة قبل كده الهارت طبعا الهارت ممكن يحصل له حاجة كتيرة مين يعرف الهارت بيحصل له ايه ممكن في ستاك مثلا اوكي يحصل له كارديك تامبونات الكارديك بيجي فيه فلويد بيجي فيه دم التركاردي التنفيذ غير التركاردي الفيوزن التركاردي الفيوزن التركاردي ممكن يحملين a lot of blood لأنه ال rate of accumulation مهم لكن في التنفيذ it's only 50-100 mils of blood that will kill وانا قلنا مرات قبل كده ان blood inside the cranium and blood inside the pericardium will kill without causing hypovolemia قلنا قبل كده قلنا الضغط اللي جيت على برة والضغط اللي هو الميني كورس والضغط اللي في الستاينم والضغط اللي ريترو او انترا بيرتونيل او الانترستيشن سيكل ستاف المسل في الليك الساعة يعني هم تعملوا هاي البوليد لكن الضغط اللي موجود في البريكارديم واللي في في البرينيوم بيموتوا من غير ما يعملوا هاي البوليد لانهم بيتكمبسوا الكارت او بيتكمبسوا البرين فبعملوا مشكلة تاني خالص مين كان دينامي بيموتوا طبعا غير كده الهارت ممكن الكورونا يتعور ممكن الهارت يبقى فيه تير في الهارت ممكن يحصل فيه تير ممكن ساعات يحصل فيه سبت الديفكت او بلب الرابتر لكن كمان بيجي فيه حته في مشهوره الكورونري الميكارديال كونفيوجن مشهوره قوي قوي الميكارديال كونفيوجن اللي هو الستيرنج ويل انجري بعد كده الستيرنج ويل والميكارديال كونفيوجن كونفيوز الميكاردي اللي عنده زي المسل فبقى كونفيوز بس بريزنت كلينيكلي زي ما تكون الانفاركت لان حتى المسل مش بتفانكشن فتعمل بالظبط زي الانفاركت انيفيتد ديزاين دي تشينجز اريثميز ابو كارديال شوك سي بي كي عالي مش عارف السخونين كل الحاجات بتاعت الانفاركشن يبقى انا كارديال كونفيوجن الستيرنج ويل انجن مشهوره قوي سواء الانجن وايل درايفنج اند الستيرنج ويل انجن سيرفيس اريا طبعا الجريد بنت بتطوره معروفه الاورطه مشهوره قوي الاورطه بتطور الواحد يكون سايق ومره واحده يقف اكسلريشن ديسلريشن زي بسرعه وبعد كده تلاقوا الاورطه في المكان اللي هي الجنكشن بين ذا فيكس اند الموبايل بارت تحت السبليجن تعمل كده لما يحصل فيها تير في الاريا دي ولما الاوضه في الرسول بمجرد يطلع منها ممكن يفضل شويه كونتين ولازم يستاينم ولو كان الدكتور واخد باله شويه يبص على الاكسري اللي معموله في الاكيوت بيز ويلاقي وايد بيستاينم ولا حاول يقول في دي ولا هيبص على الاشعه وهو تعبان هو مش عارف كم ساعة وعشان هو رضيء ويبص ما فيهاش حاجة ما كان عندي موت صدري ما حدش عارف هو مات ليه نقعد نقول بقى هو مات ليه وازاي مات ازاي ما ماتش وما كانش ازاي الحاجات العبيطة اللي احنا بنقعد نقولها دي بس هو مشهور لازم الواحد يبقى ياخد باله من الموضوع ده لو لقى وايد من ديستاينم في الاكس اي يكافح يكون عنده من ديستاينم زي ما توم اصلتين زي ما توم ذات ات وان ستيج ويل جيف واي احنا عملنا مرة من المرات كيس كان واحد كده كان عنده وايد من الثاني بعد التروما وعنده تروما في الثاني اريا بعد كده خد مره واحده ثاني يوم اوعى تنسوا الحكايه دي بلاستيك هيستري اكسلريشن ديسلريشن انجري تو ذا اورتا ذا سايت اوف الثاني ثوراسيك هيستري ذا سبتيليان كونتين دي ماتوما ذا دام جيفز واي اوف كورس ات ميك ان ميشن هو عارف ان دول اكثر دلوقتي اكثر من بوستر فبقاش حد يحاول يعمل لهم جراحات عملهم كلهم حاجات اندو وكتر كبر ستانش سينجل بسوط فرينيك كمان يوجي ديجا سنر فاكريديا سيمبتاتيك قلناهم طبعا الدفران ممكن يبقى ايه اللي ممكن يحصل في الدفران تير دفرامات الدنيا لكن كمان ممكن يحصل فراليسز ممكن يبقى فراليسز احنا نستقيم فرينيك ممكن يبقى فراليسز وانا حكاية الدفرامات الدنيا دي بتعمل ايه الاوتوماتيك داخله لما تتنمي بتعمل ايه؟ تثنيه. ايه؟ تعمل تثنيه. جيم ليه فاور ديستريشن؟ لو ايه؟ انا بتكلم على الدخان الجلدي. بتكلم على الدخان. بتعمل الستريس وبتعمل سانجريشن وبتعمل بولجر. يعني هي دي وليت او ايرلي. بتضغط على اللم، بتضغط على الستان ستراكشر وممكن تتويست وممكن تستنجد وممكن تبصق وممكن تبريزنت في ستاتي وممكن تبريزنت ليتر زي ما كنا لسه بنقول. يبقى دي الحاجات بتاعت الدعفان السبتيشن والترن موديل. هنا في ثلاثه ترن مشهورين اللي هم ذا فلي سيجمنت زي ما انتم عارفين. عارفين كلكم الفلي سيجمنت مش كده؟ اللي هي more or more is the perfection across more than one side and then this signal زي ما كان محمود بيقول becomes completely separate from the rest of the chest wall and it moves in the direction opposite to the rest of the chest wall. When the chest wall expands لما الواحد ينفاير والشست wall starts to expand هي بتبقى sucked in. And when the chest wall diminishes in size during expiration it tends to be pushed outwards. فبتبقى عكس اتجاه الوقت بتفرق. بتبقى الفراغ في الموفمنت بتفرق. يعني الواحد دي من الحاجات الواحد يدور عليها يبص على الشيب فول يلاقي حته منه اتحرك بعكس كده. طبعا دي لها عيوب شديده انها كل مره بتخبط اللون كل مره بتدخل مخبط اللون كل اللون تبقى كونفيوز كل مره اللون تبقى فلاح كده تبقى كونفيوز غير انها تخلي الديزاينر يقعد يعمل كده اللي هو بيسموه ايه؟ ميديستان فلاتر او بنجل ديستاينم اللي هم القلب ازاي قوي تجيب فيه اريثميا والفينز الكبيره تبقى فيه فالفين ريتيرن يقل غير طبعا انه الحركه دي بتخلي الكونفرتر لان تبقى فنتليتد فروم ذا فوتولوجيكال لان. يبقى الهواء قاعد يتحرك بدل ما اللان بتسقط هواء من بره الهواء بتاع اللان اللي هي ناحية الفيل سيجمنت بيروح ناحية الهيلثي لانج. فدي كلها بتعمل مشاكل كبيرة. الفيل سيجمنت طبعا من حاجات الخطر هنرجع نقولها كمان دقيقتين. الفيل سيجمنت مشهورة قوي قوي قوي بتعمل لازم البريشر اون بوث سايد اوف الثاني يبقى ايكوال. If the pressure on both sides of the stem is not equal, the mediastinum is no longer stable. It moves like a pendulum. Pendulum طبعا اللي هو البندول بتاع الساعة ده. أو يبقى بيوراليت لاتر يبقى بيعمل اريثميا بيعمل فينس بينفير فينس كتير وبيعمل بارادوكسيكال موفمنت بارادوكسيكال فنتيليشن. اللنج تبقى فنتيليتد بهات اللنج بيكمز فنتيليت فروم ذا كونتر لاتر اللنج. طبعا في حاجه ثانيه غير كده اللي هو حته الشاست فول المزنوقه اللي جوه ما تتحركش اللي بقت ديبريس مزنوقه جوه بيسموها ستوف ان شاست. بيقولوا عليها ستوف ان بيسموها ستوف ان شاست. وطبعا في التوب تيشوز في حاجه مهمه. مين عارف ان التوب تيشوز في سؤال ده برضه اتقال لو في يوم في الشات فورم بيسموها ايه؟ قناه الدكتوره ايه؟ ممكن يكون في سؤال بيقول لي دي ما بس لو في يوم كونكتد من بره للدورة تبص ده يبقى بتعمل ايه وهي تقول لها تاخد نفس تمشي من بس بيسموها ستاكي بوم. بيسموها ستاكي بوم الواحد بيسمع صوتها قاعده تسقط هواء والواحد بياخد نفس. انا لما الواحد بياخد نفس النيجاتيفيتي بتاعت الهيلي فورس بتزيد فيقوم الهواء مسقوط. بيسموها ستاكي بوم. والستاكي بوم دي تساوي تنشن الموتور. تنشن الموتور ده من الحاجات اللي هي ايمرجنسي بتموت على طول لانها بتنتهي مش بس الريسبيريشن مش انتر ريسبيريشن كمان السيركيليشن انها بتزود الانتروفراس بتاعتك. فبالتالي زي ما قلنا الحاجات دي كلها بتاكد الاثر بتاعتها انها بتعمل فرد ريسبيريتري امبارح باختصار شديد. يعني لو واحد عاوز يقول لحد كده الشيست روما في ربع ساعة هيقوله الشيست في الرئتين والقلب والشرايين والأوردة الكبار دول ما تعوروا لأن أنا منين بالطريقة ما عرفش اشتغل ولا أساس ما عرفش اشتغل خمس ست سنين. والله كله احنا قاعدين نعمل منه حكاية طويلة أوي. عندنا الستاكينج بوم وعندنا البلوينج بوم. بتاعت البالون دي بتدخل هواء تطلعه فتبقى دي انهي نوع؟ اوبن موتور ستاكينج اند بلوينج. يعني تبقى ستاكينج بتساوي تنس الموتور يبقى ستاكينج اند بلوينج بتساوي الكرة ده اللي هي اوبن موتور. طبعا انتوا كلكم عارفين انه غير الاير واي اوبستراكشن طبعا ده معروف انما التنشن موتور والبلاي سيجمنت والاوبن موتور والكارد كامبونات ار اول ايمرجنسي تسيب لي مانج ايميديتلي اند فيرست اي بدنا نحط ابره بالتنشن موتور بدنا نقفل الفتحه بتاعت الاوبن موتور او البلاي سيجمنت الكومبريسر باي حاجه وبدنا نحط ابره في البريكارديوم ذا فيرست ايد ميجر بيكوز ذي كيل الكيلرز المعروفين دول. يبقى هنا في الحته دي احنا قلنا الثلاث حاجات اللي هي الستوبنج تشيك والبلاي سيجمنت. البلاي سيجمنت البلاي يعني ريلي موبايل. وطبعا الحط شو اللي قلنا التو تيرمز اللي قلناهم الستاكينج وند والبلوينج وند. ولما جيت في الستاكينج وند بس الستاكينج وند دي ممكن تستخدم الستاكينج اند بلوينج. المهم ان الشيف يبقى يعني حاجه طبعا معروفه بس لازم نبقى نثبت ان الشيف متصل زي ما انتوا عارفين. لو ده الشيف اهو فا it is worth remembering that part of the abdomen is inside the chest. انت بتقول عليها ايه؟ فراسك أبدون فاصل دي أبدون بس نتنزل الشات فلو بي سربايز بسامهم انجل دي الشات انجل دي الشات انجل دي الشات رين الانجري سينك انجري ليفر انجري بسامها بسراسك أبدون المطاعتين ان نطاق دي سيكي الضغط المارجن هنا لكن ده بان هنا جزء من أبدون الأورجن جوه الشات او دي في ضغط المارجن فراح لما يلاقي ستاب في الريب ممكن اوي تتفتح الرامباني ستاب ان انترا دومن انجري عشان في انترا تراسك افن طبعا علاقة الشاك بالرقبة والذراع معروفة لأنه كل الحاجات اللي بنزل بقى لو ذراعها جايه من الشيست طالعه على الرقبه والاكستريميتي الموجودين دول مهم بعد ما عارفهم ايه الـ consequences ايه الـ effects of consequences of chest injuries. مين يا جماعه قال لنا احنا لسه قايلين عبد الرحمن قال لنا ايه اللي بيحصل لما الشيست يتعور؟ بالظبط يحصل كارديو سليبنج دايركت فانكشن اوف ذا هارت. ايه بيحصل؟ الفانكشن بتاع الهارت يبقى ديسترب. وطبعا الهارت دايما الفانكشن بتاعته عاوز ينستيرب عاوز كارديو كاتو فعاوز فانك هو كده وفيها جوة كده فيبقى الفونكشن ضد هارت اللي بيستر ان الجين ستتم ممكن يقل يبقى الجين ستتم ده قليل لو هي الجين ستتم قليل. ليه طالما يزيد بدون قليل؟ ممكن عنده طارق كمبونات في جين سترن او ايه تاني او تنسل دون فور يمكن يجين سترن قليل. اولا هنحط على فوق الفشل فنتيليشن. It's extremely important to remember that in the context of chrome, مقام الكروم لما راح يلاقي كونجست ميمبرين عنده ثلاث حاجات يا ترى الكمبونات يتنشن موتور كما محطوط على بي تي بي بي تي بي فورس بريشر فنتيليتر. هم دول الثلاث حاجات اللي بيقللوا الجين ستيرن فعلا عنده تشيست كروم. وطبعا اول هو انه ممكن يكون هايبرولين لانه جرب ليه موتور. فقبل الكلام ده يبقى انه عنده هايبرولين لانه نادر ده دم جوه اللي بيستنى جوه الكور. ساعات الدم اللي بيبقى جوه الكور بيبقى اكسترا فلور مش بيبقى جوه الكور بيبقى بره الكور. يعني ساعات لما بنزل في كتير طاوله بنزل انا بقول تفتح الكور لكن ساعات ما تفتحش الكور وتترك الكور من الشاش فور. فساعات الهيماتوما تبقى اكسترا فلور ما تبقاش اكسترا فلور فيكتي سبيكي. فنزول عندهم بين ستين قليل نزلت كتير عندهم بلاد بولي قليل عندهم كاردي كارمونات عندهم تنشن موتورس محطوطين على تي تي بي فولس بريشر فنتيليشن. الحاجات دي كلها بتخلي دي الستيرن يبقى قليل. طب وايه كمان ايه كمان بيحصل في كاردي فانكشن؟ اذا كان المايكارديوم البامب بتبقى افكتد الفاف لان زي ما قال ممكن يكون في اريتميا. ليه ايه في اريتميا؟ ليه يا احمد العينين عندهم ستات كروم ممكن عندهم اريتميا؟ كونتوجن بالهايب ايه ممكن تكون بالهايبوليميا والهايبوكسيا ممكن قوي والاسيدوزز اللي عندهم ممكن قوي ممكن تكون حاجه ميتابوليك ايوه ممكن قوي وايه كمان لو عندهم ميديستانال فلاتر المايكارديوم مش متعود حد يقعد يعمل له كده حد يقعد يعمل له كده هيتضايق. الفكره بسيطه قوي حد يقعد يضايق حد بيتضايق فالموضوع بسيط قوي قوي قوي. يعني احنا عندنا التراكوست دي كنا كل شويه بيجي عند القلب كده نسيحه يدور علينا بتاع التخدير ده نحاول في رجلي وممكن رجلي دي ما تروحش هي بقى اللي تروح ممكن بقى القلب يتضايق يقول خلاص انا متضايق قوي بقى. فالباب ممكن يكون فيها ريتميا اريتميا لانه ممكن تكون عنده ميتابوليك كود او عنده فلاتر او يبقى كونفيوز. ولو كونفيوز برضه بيج بورشن كونفيوز ممكن يجيب له بامب بروبلم زي كلام بالفار بالضبط. طبعا هذا كونسيكونس او بيسم ذات تكاري خطوه في الدنيا مش طبعا تكاري خطوه في العمليه الكارديك اوتبوت هيقل لان طبعا الكارديك اوتبوت اللي بيعمل ايه؟ از ريزالت اوف جود كونتكتيفيتي ان جود ريزمنت سو اون ان جود كونتكشن. فالكلام ده مش موجود ولا بيملى ولا بيكونتكت كويس ولا الريك بتاعه كويس. فاكرين الناس اللي عندهم اريتمي اللي عندهم فيري رابد هارت ريك اللي عندهم مش عندهم كارديك اوتبوت. فالحاجات دي كلها بتكونتكت ده طبعا غير ان ال بيستخدم كمان الكورونري بلاد كونت يكون قليل بالذات الناس اللي عندهم كاري كربونات. الناس اللي عندهم كاري كربونات اللي عندهم كومبريس مايكارديوم ومش هيبقى فيه ريلاكسيشن وفيلينج للكورونري اثناء الدايت كول. وبعدين الكورونري كول بيبقى بيسكلي دايت كول فتلاقوا الكورونري بلاد كول قليل. فالحاجات دي كلها بتنفرد بامب. يبقى فور سو ماني ريزن the cardiac function may be disturbed. ده تعقيد الامور لان هو واضح قوي ان cardiac function ممكن يبقى disturbed. بس ما ينفعش نخص الموضوع في كلمه لان هو لازم يبقى عندنا انسايت اكتر من كده عشان لو نعرف الفيديو الكودر ممكن نقدر نطلعها ازاي. هي دي الحاجات الكارديك اوتو ده المتفصله بتاعت كل الحاجات التانيه. فبيبقى disturbed هنا حين ابو شخص او كارديك اوتو من خلال ابو شخص. فالكارد تقصد في هذا الفام بتبقى disturbed because of metabolic factors because of arrhythmias because of of coronary blood, flow. مش عارف قلنا اجابات تانية دي ستان قليل عشان هاتوا قولينا عشان الانسيز والانسيز والانسيز والانسيز بعد كده طبعا غير الكارديك عندنا الريسبيرتوري افكشن عندنا الريسبيرتوري فانكشن تو افكشن فلما الريسبيرتوري فانكشن تو لما السيت فانكشن تو افكشن ايه اللي بيحصل او ازاي هتبقى افكشن أصلاً لما تورك أو هل تورك أمتين يعني الفونكشن بتاعت الريسبريشن دي ممكن نقسمها لإيه بالضبط هي الريسبريشن سيركيليشن عشان واحد يبقى عارف يتنفس أو يبقى يدخل هواء أو يبقى الهواء بيديفيوز أو يبقى اللمبة طلع دم لازم هي دي فونكشن بتاعت التنفس نعود بالفنتليت اللون بعض الهواء اللي بيوصل لغايه الاضلاع يقدر يفيوز اكروس للبرن برين وعاوز يبقى البرن برين وصل له دم عشان الاوكسجين ده يدخل ويروح على السيستم فدي الفونكشن فطبعا نمرة واحد الفنتليشن والانفير احنا عندهم تست روما عندهم فنتلاتري بروبلم for a maybe a very simple reason. Okay? The gas there is not a simple reason. The gas there is a serious mistake. What is it? That is because of the thing. Because of the thing. Because of the thing. Where the road is an amnesia. And when we're in the land, go left on amnesia, right? Not on narcotics. And narcotics which inhibit the respiratory sensor. And narcotics that relieve the thing. Or that when I'm along a neural catheter. From intercostal nerve block, and we need to treat their pain. And when they have pain, sharply sensitive. When you go sensitive, it's very good. The ventilation sound is very shallow. When you focus the lung twice, so the lung is collapse. Infections and so forth. But this is a very important mechanism that is often overlooked. خلوا بالكم ان الحاجات الكومن هي الحاجات البسيطة قوي. الحاجات الـ very simple. الفكيل تير are very interesting. بس they're very rare. هو المنش بناتهم طاقة. فكي البين حاجة very common و very easily treated. زي ما احنا لكم يسبب الجوينت ستيفنس following a fracture. الامبيليتي. وعشان كده بنديلهم عشان كده بنحاول نديلهم انرجيزيا جود انرجيزيا انرجيزيا ده ديسيبلين او برانش الانستيزيا وقلنا حكايه البين كلينكس من زمان قوي قلنا بين كلينكس بين كلينكس فالفنتريشن ريسيرش علشان بيتوجعوا ده الكلام ده حتى لما بنعمل لهم ابدومينال سيرجري حتى لما بلفوا في الشات فاهم فراكشر ليب في كل مره يتنفس ريبي وجع ريبي بطل يتنفس او يبطل يستند الشات لدرجه ان يتوجع فيقوم السكيشن تبتدي تكملات والله ما تبقاش انفليتد كل مره ثم يحصل لها زي ما بيقولوا ابزوربشن كولابس ابزوربشن كولابس او اتلكتس مش كومبريشن دي فرق زي نوع كومبريشن هو برضه بيحصل لهم طبعا الحاجه الثانيه السبب الثاني بتاع الجرم بتاعت الانتليشن بيجي لهم كومبريشن كولابس We have got enough lung to be ventilated. And if the lung is tumor up, the lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tumor up. The lung is tum comes out of the lung, and then ممكن تبقى affected, and هو تعطيني tension to pull the beam, shift of the intestinal to the comes out of the side. طبعا عشان كده حطيت التنشن موتور. التنشن موتور خطر لانه بيتبقى الانفلتيشن في اللنج دي, في اللنج الثانيه والانفلتيشن نير كمان السيربريشن بيعلي التنشن جوه الشست قوي, مش الدم يرجع بتبقى كارثه. ده وده انفير يبقى فيها رابيد بروجريشن تو فيتال اوتكم, والعلاجه سهله قوي حتى لو ان داون. ايه اللي هيجرى؟ ابره في الشست, ما ابره في الشست احصريه حط ابره في الشست. ايه اللي هيجرى؟ يعني مش هيجرى خالص, هيجرى لو سبناها نحط ابره في الشست. سلام صح صح غلط غلط, مفيش اي حاجه. لو شفطنا بالابره لقينا البلانجر بتاع الابره بيتشد منا يبقى ده نورمال انترا نيجاتيف انترستيك بريشر. لو هنا بيجيب هواء هنا احنا قلنا صح, امر بسيط قوي قوي قوي قوي مفيش اي مشكله خالص. ولو قررنا نقول نحط انبوبه من غير ابره ولا نحط ابره قبل الانبوبه؟ يبقى ده اللي لسه هنعمل من غير ما انتوا عارفين. مش هنصور بقى, مفيش مجال تصوير. تصويره مين؟ يبقى نحط ابره ونشوف. ما جربش حاجه خالص في الدنيا يعني, ممكن يحط ابره في اي حته الا العين, الاورطه, القلب, الانيوريزم, الاسس, الكبد, الكلى, اي حاجه. يبقى الفنتيليشن انتهت من الاسباب دي. كمان قلنا حكايه اللانج كونفيوجن, ده الفنتيليشن اللي انتهت بتوت. There isn't enough lung to be ventilated. The lung is already consolidated. The lung is compact. The lung is not expanding enough. كل الحاجات دي تخلي الفنتيليشن افكتيف. اللنج مش بتستنى كفايه, اللنج مش موجوده اصلا انها كولابس, اللنج مضغوط عليها. فاهم ده؟ قبل ده خالص. الاوبشن ده قبل ده خالص, يعني انا عنده ايروي اوبشن ده قبل ده خالص. مرحله متقدمه قوي عن كده. يعني مرحله قصدي فيري ايرلي عن كده. يعني المفروض ده الانفكتيف بدري قوي, وده على طول بيتعمل له بقى حاجه كمان الايروي. احنا بنتكلم على الفنتيليشن على مستوى اللنج مش على مستوى الاوبشن. لان يعني لو اتكلمنا على الاوبستراكشن ده اللي هو ديكوت بلاج واسنان ومش عارف ايه, ده بدايه قبل ما نشتغل فيه زي دي. ده ريسبشن, ده بيسك ريسبشن. لكن كلامه صح, انا مش هقدر اقول له لا. يعني فدي الحاجات الفنتلاتري اللي هي واحد عنده زفان بيترنيا اللام مربوطه, واحد عنده دي موتوركس وموتوركس, الكلام ده كله. نمره اثنين اللي بتبقى فيها كولاب, فاللنج فيها كولاب ما فيهاش اكسجين ووصلها لسه بيقدر يوصلها دم, بس لو برضه كان سكر لحد ما بس يوصلها دم. بس في الاخر دي بتعمل زي الفاكتور اللي بتفصل, بتعمل لان الدم بيروح على الاير واي وما يجيبش اكسجين ويرجع, دي اكسجينيتد فيها كانه في شنط, بتعمل الفاكتور الشنط بتخلي مور اند مور دي اوبسيت الضغط. ايه؟ فاكر؟ التنشن كله بيقلل التفيوجن, بس بيقلل الفنتيليشن اكتر بكتير. ليه بيقلل التفيوجن؟ ايه اللي بيقلل التفيوجن؟ طيب الحاجات دي كلها بتأثر على التارجت وبتأثر على الريسبيري فانكشن زي ما قلنا. بيبقى في افكت او شنط, بيبقى زي ما يكون في شنط بالظبط. بيبقى دي اوبشن ان في شنط افكت. الشنط جاي من فين؟ جاي من الثوب الكلاب, بيبقى واصل له دم وبيبقى اوكسجينيتد, فمراجع زي ما هو دي اوكسجينيتد. فكان انا عاملين رايت ولاف شنط، كان انا عاملين شنط ان رايت سايد اوف ذا هارت ولاف سايد اوف ذا هارت، يبقى الدم هيبقى دي اوكسجين دي اوكسجين ده هيبقى اكتر. هنفحص العينين دول ازاي؟ طبعا السيمتوماتولوجي بتاعتهم بسيطه، مفيش حاجه سبيسيفيك للشست، يعني عندهم شست انجري ما عندهمش حاجه سبيسيفيك للشست، عندهم شست بين، عندهم تايب اوف تروما، عندهم ديكتين، يعني عندهم الموكتفير، مفيش حاجه سبيسيفيك. لما اتكلمنا قبل كده على الرينال انجري قلنا الحاجه اللي بتخلي الواحد يبقى الرتب ان عنده رينال انجري اللي هي الايه؟ الهيماتوريا. الهيماتوريا، قلنا قبل كده ان الناس عندهم هيد انجري بيبقى عندهم ايه؟ الشيف ليفل اوف كونشسنس. لا دي حاجات اساسيه، دي حاجات اساسيه عشان انت لما تروح القرار انت جاي نوع مين؟ هتروح تحط جوه في مده مش عارف هذا الشهر وبعد كده تيجي تقول له هو ليه عنده نورو في ليفل اوف كونشسنس؟ في ليفل اوف كونشسنس يو نيد تو ثينك اوف هيد انجري على طول، فهي المعلومه بدائيه قوي وتبقى كل وقت عشان تقول بعد كده يلا تبقى مكتب تكون نيورو سيرفيس. It is very unlikely that the cerebral consciousness is used to think about it. It's very much used to have bullying. ونفس الكلام معانا عنده هيماتوريا بيبقى عنده رينال او بلادر انجن. الواحد بيفكر كده على طول. لكن العين اللي عنده شاف انجن ما فيش حاجه خاصه بيه. دي بتفهم ممكن يكون ممكن تديله هايبرينال او بلادر انجن. عنده شاف بين ممكن، عنده هيموكسيس ممكن، لكن ما فيش حاجه فيري سبيسيفيك للشاف. الواحد يحطهم ازاي دول؟ يعني اللي هو the scheme of examining someone with a chest injury with a suspected chest injury. الناس اللي عندهم شاف تروما هنحطهم ازاي؟ هو اي اكزامينيشن هنكتبه فيه اللي هو ذا تايم اوف اني دي هتقوموا تدريب ممتاز عدم التفكير هنكتبه ايه وايه؟ جنرال لوك بالظبط كده، جنرال لوك على طول، جنرال ولوك وعلى طول تكتبه في اللوك انفكشن انفكشن بالكاشن والسنتيجن وفكروا باللي انتوا عارفينه طول السنين الطويله دي من رابعه وخمسه وسته ازاي بتفحصوا العينين دول وتقولوا في الحاجات اللي كنتوا بتدوروا فيهم تدوروا عليها ممكن تلاقوا ايه؟ فمش ممكن تلاقوا ستاين يصير مرتاح حاجه، دي اخطر حته من الموضوع كله. ممكن بعد التكنيك تتلخبط فيها، ممكن الانفستيجيشن يبقى مش عارف ايه الانفستيجيشن ستوري، لكن ده اللي انتوا عايزين تعملوه كل الوقت. فمش ممكن تبقى لازم تطلعوا في الاخر هتطلعوا خلاص تحطوا بلدين ازاي؟ فلازم تتفكر الورك ده. طبعا في حاجات مرتبطه بيها، لانه لما الواحد يفتح الشات مش بينفع يفتح الشات وبس، الشات تكملته زي ما كنا قايلين الرقبه وتكملته البطن، يبقى ما ينفعش انه هيفتح الشات وبس. طبعا مسؤولين من نفتح الجسم كله، اه طبعا نفتح الجسم كله دي مش عاوزه كلام، بس الرقبه مش انت اللي تهريك تقول الشات. يبقى الواحد لما يقول انك لما يجي له واحد عنده شيست انجري يشوف ايه في الرقبه؟ البين ايه؟ ذا بين يو نيد تو سي ذا بين يو نيد تو سي وذر ذا فينز ار كولابس اور كونجستد وذر ذي شو سبيريت كولابس اور نوت. تعرفين لما في كارديو تامبونال مش بيبقى فيه سبيريت كولابس لانه التشر عالي فمش انسبريشن مش هيفرق. تقدر البين طول الوقت من مش عارف ليه. فالواحد لما يفحص الرقبه واحد عنده next other chest trauma, when I have the neck pain, so on, when the neck congested neck pain, because the third component, the central motoric, أو طبعا في هذا يسأل لنا دم دوات فيلم الأول هو طبعا دوارد بس مش هاي الواحد مش هيعمله عن تدير هنعمله عن تدير كده لغاية ما يجب مش هنعمله دوات فيلم ده موضوع تاني خالص والفتية شوف الشيخ الزلالات وطبعا بتنسي تدير في الجزومة لها طبعا طبعا طبعا مهم إن شاء الله أقول طبعا طبعا مهم الفيرويد والليف نود والجلد والكلام ده مش كده ولا إيه مهم مش كده خالص الثايرويد هي في المقطع والإبنود هنوديهم مش عارف فين وده مش مهم احنا لازم نبقى نكتب لأن نقعد نفس ساعة زي ما نبقى في عظم عنين من المقطع عظم نفس ساعة ما ينفعش نوديهم من الناس وقت الحاجة الثانية طبعا الجامل انت جاينا فين عيان وانا قلت بس العيان خالص وريحنا يا هم طب مفيش لو عملنا كده مع كل عيان العيان كلهم تاني هيموت هنعمل فيه كويس وبقى هيموت فزي ما بيقولوا اسمها ايه الحركه دي الرياش المهم هو الصوت اللي هو طالع مني لما الميديكال ريسورسز اوفر ويلد باي ا لارج نمبر اوف هيومن بينجز وي نيد ميديكال ايه لازم نبص على ضغطهم ومنطقهم ونفسهم احنا قلنا قبل كده انهم في الانتري اتبارت اوف ذا رايت تايم ويل هو مور اند مور اوبزيبيتي بارت اوف اوبزيبيتي هي ذا اتشمنت اوف ذا اوكسجين سيتويشن سو دي ثينج سام اوف سيتويشن اوف ذا ام ايه الاوبزرفيشن بتاع الدليل دي الاوبزرفيشن يعني فيبقى الحاجات اللي احنا كنا بنقولها دي الستانوزر والفارو والبلاد بريشر والفارس والفريشر الفارو بس والفارس في كمان الفارس الفارادوكس اللي بنقول فارس اللي هم عندهم فارس الفارادوكس. الحاجات الثانية طبعا نحبل السهم الستوري فري ديستراكت اللي هو السفرة الكلابيكولار ريتاشن والوركينج الين الزاي والانتركوستال ريتاشن والوركينج المسلز اوف ريتريشن اكسسوري. ممكن واحد جاي عنده كبير ديستراكت سواتي وسانوز والارض ودي جاي الزاي اتفرق والانتركوستال ريتاشن والسلم الصويت على تكونتراكت والانتركوستال ريتاشن قاعد يحصل صدره يعني هنشوف اذا كان نفسه بيتحرك صدره بيتحرك ولا لا ولا في بلج. اوكي في بلج وايه كمان ممكن تكون حتى من الشاس فور تحرك فارادوكسكلي الواحد بلايز بالضبط ياخذ نفسه حتى تدخل يفرج نفسه وتخرج ممكن يكون منفوخ قوي قوي قوي بايه اللي منفوخين بايه ثابت الانفيديما المشلان مان اللي قلناها عليه مرات قبل كده مشلان دول الفرنش فاير بالكارتر المشهورين كانوا بيقسموا كده كانوا زمان بيقسموا واحد منفوخ قوي راجل منفوخ كله طاير كده الواحد اللي عنده ثابت الانفيديما ممكن يشوفه ما بقاش باين يبقى وشه وعينيه وعينيه مقفوله وخدوده ورقبته ما بقاش باين ما بقاش حد عارف هو مين ولما يروح كلنا ما نعرفوش. فهي دي الحاجات اللي الواحد يدور عليها طبعا في الفلتيشن بيضل اللي كان فيه في الفلتيشن تحب تشوف ايه في الفلتيشن في الفلتيشن والله ما حاجة اسمها تي بي اف تي بي اف ده معرفوش تندم فاشوف اللي كان فيه تندم ولا لا شوف اللي كان فيه سيرفيتس ولا لا شوف اللي كان فيه سيرفيت الانفيديما ولا لا بتقول ايه يا محمد؟ ميديستانل شيفت طبعا شو اللي كان الميديستانل شيفت بالبيت الكبرات لا ممكن طبعا انا وليد الكبرية وانا البيت الكبرات هكذا يتفكر شو في النوط عامل ازاي واسمع اسمع اليرينجا اسمع البار شوف البار صوت البار طبعا صور صورة لها انا ممكن شو صور صورة بيحطها في ايه؟ واحد عنده سي بي سي تاو عالي وضغط تاو وضغط تاو وضغط تاو وضغط تاو مش محمولة وعنده كل خاصه تاو لاي البطش تاو لاي عنده ايه؟ خلص فيلير اوف سبيسيف كلابس اوف كونجكتيف نيك فين افاسس بارادوكسس اند ان ايفر انكريزينج سنترال فين سبيشال اند ان ايفر دروبينج سيستم كاتير سبيشال اللي هو السؤال بتاع مشهور بتاع مين بتاع بيك والكارد التامبونات از ا فيفورت كويستشن وبيبقى محتاجه ايميديت بيريكاردي سنتيسز طبعا اذا كان اندر ايكوكارديوجرافي جايدنس او سام جايدنس هيبقى هايل لازم تفتكره كنت بتتكلم على الفار هو فوكس نمو الصنع في البروما من نمناه كمان سنخط بروب على التريكارب ونشوف إذا كان في كاريس كامبوناد ولا لا. وطبعا هنسمع نخط السماعة كمان على الهارت بس عشان الهارت طبعا بيسم سلاقة على عشان في كرانشين ساوند اللي هي النمان ساوند بتاعة التليفون دي واحدة عشان بس الأخبار ايه خلص حتى دي يا جماعة لازم امشي لان الناس تحت مستنيين بس لازم فرصة حتى دي انا امشي الفحص بتاع الناس اللي عندهم شات كروما دول عمل لازم تزودوه على زي الناس اللي بتحكوا في الكروما سيتويشن يعني لازم السنة جاية ان شاء الله في الطوارئ او في الاستيشن على الاستقبال هي قواليس كده انتوا رجعوها عشان تحط العنين اللي بيجولكم البني ادم ده طبعا اول حاجه هنشوف فيها هنراجع ال A B C D E بروش لازم نتكلم عن الشات بقى اللي هو البريدنج والسيركيليشن اذا كان عنده قواليس ان احنا نلعبوا القصه ايدل والثانية ستاكينج ان جوين اللي هو ينفق ويشفق وينفق يبقى ده تلتال يبقى يساوي اوبن وخورد هو تنسوه ستاكينج وون وستاكينج ان جوين وون مشهورين بعد الـ ABCD approach ده وهنا الـ D very relevant اللي هنتكلم عن reading this time عندنا الـ priority اللي هما attention والـ open والـ plain والـ Once you're over with these things, you're going to examine these individuals. Someone can get the IADA, their blood pressure, they may very well be hypovolemic, their pulse, they may be tachycardic. That is a pulse of paradoxes. And pulse of paradoxes are cardiac component. A rate of respiration, they may very well be tachycardic, whether they got normal oxygen saturation or not. They may be cyanosed, they may be pale, they may have evidence of working in his eye and superstimulus and intervertebral or intercostal retraction, excessive muscles of respiration, they may be sweaty, and then he talks a bit on the abs on the neck vein, the trachea, the cervix and the edema. You may also examine the abdomen, remembering that in the abdomen, because of intercostal nerves, the abdomen wall may be risen. انا مرة قلتلكوا كانوا في مجموعة مدرسين معدين دلوقتي اشتروا في الراحة كان زمان طارق اشتروا معايا فمن 8 سنين كده ولا من 6 سنين لا من 6 سنين انهم في الطوارئ شنهم في النساء وشنهم في الراحة شنهم في خارج البطنة طارقهم دلوقتي معايا وجملانهم بقى شاب ظاهر كده قلتلهم بصوا ده البرتنايتر بصوا بصوا ما اتحركش ازاي بصوا بصوا تندر ازاي بصوا مش عارف عملوش باول ساوند أصدقائي لغاية فوق مش حاجة أبناه هو في الكابري داي كان عنده ترجمك شاط كل السكس دي مهم أوي الكابري داي المتبتة بتبقى داي نيشيل الواحد لو مش يفكت ورا خلاص ما بيعرفش يرجع لكن في الأول لازم يختار الشركة بل الحاجات دي معروفة مهمة البطن مهمة تبقى ريجن اسم بتوصل نيرف في الكروما وفي الأكيوت أبدومينال بين طبعا اللوكال انفكشن وذر الشيست از موفينج وذر البارز وذر السوالينج مش لان مان whether there's a paradoxical segment, main segment, وبعد كده expectation, tenderness, defects of the heart, if you can do that, physical edema, percussion, and observation for the heart and for the heart and for the ear, for the lungs, stubborn, and for the bowel sound. Can you hear bowel sounds inside the chest? Stubborn, suggested the diaphragmatic nerve. Okay, well, the combination of hallowing, absent air entry, and dullness, and that will lead to pneumothorax, the combination of absent air entry, congested neck vein, severe distress, and a note on the chest, and the tympanic note. And the tympanic note equals the diagnosis of attention motor. عشان ممكن يجيله tension motor, يجيله tension motor شبه كلمتين. هيبقى التركيب بتاعه shifted, وبعدين بتاعه shifted, وهيبقى عنده neck vein مش بي congested, وعنده hypovolemia, وعنده tympanic note. لا شيء من عندي تحت الرسالة. بعتذر انا ما قعدتش كتير النهارده, هنتقابل بكره ان شاء الله, نخلص ان شاء الله.